القاهرة تقدم كل يوم حكاية. كل يوم حكاية مع نهى بصيلة ومها منير وهيام فاروق. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم على كل المستمعين. وكل يوم هنحكي لكم حكاية في شهر رمضان لها قصة ورواية. فوزير رمضان تاريخ طويل وحكاية أطول. بدايتها كانت من الإذاعة المصرية، والتلفزيون جه بعد منها، أخذ الفكرة وقدمها وقت صوت وصورة بنشوفها. وكانت أول فوزير التلفزيون قدمها لثلاثي أضواء المسرح جورج سيدهم والضيف أحمد وسمير غانم، لما اكتشفهم المخرج محمد سالم وقدم الفوزير لأول مرة معاهم سنة 67 في شهر رمضان الكريم. ودي كانت أول فوازير عربية شفناها على شاشة مرئية، كانت عبارة عن سكتشات ومواقف درامية، وطبعا كانت كوميدية. وتقدمت الفوازير سنة والتانية لحد ما الضيف أحمد رحل عن الدنيا، ووقفت فوازير رمضان شوية لحد سنة 75 لما جه مخرج شاب اسمه فهمي عبد الحميد وقدم الفوازير بشكل جديد، شكل استخدم فيه الخدع البصرية والإبهار، وكان معاه الفنانة نيلي نجمة الاستعراض، وقدموا لنا سوا عالم جديد من الفوازير. صورة وفزورة، أنا وإنت وفزورة، عروستي والخطبة، مجموعة من أجمل الفوازير قدموها لنا 5 سنين متواصلين. وخلصت حكايتنا النهاردة، وبكرة معادنا مع حكاية تانية من حكايات شهر رمضان. كنتم مع كل يوم حكاية مع تحيات مها منير وهيام فاروق.